شجرت صبابك أرجو ثواب الله في الأخرى ورحت أرتل القرآن سبحان الذي أسرى روحي وذقت الأنس والبشرى إلهي نورا قلبي وأبدل غفلتي ذكرى وزفني مهجة البشرى وفك القيد أطلقني أفاض النور والطهرى فخلفت الدنا خلفي ألاقي كل ما سرى كأني طائر جذل على الفردوس قد مر أجرت صبابتي أرجو ثواب الله في الأخرى أرتل القرآن سبحان الذي أسرى هنالك أشرقت روحي وذقت الأنس والبشرى إلهي نورا قلبي وأبدل غفلتي ذكرى فتحت خزائن الإحسان فاضت تسكب الخير عطاء يغمر الأكوان والأحياء والدهر إلهي واسع الإنعام ألهم مهجة الشكرى وذقت الأنس والبشرى إلهي نورا قلبي وأبدل غفلتي ذكرى والشيطان يوقدها يروم الكيد والمكرى يوسوس لا يني أبدا يزين بالخفى الشر فأتلو آخر القرآن ألقى الحفظ والنصر القرآن سبحان شرقت روحي وذقت الأنس والبشرى. إلهي نورا قلبي وأبدل غفلتي ذكرى.